بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 155، ومن هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 79 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا نتكلم في أحداث السنة 7 من الهجرة، وكنا نتكلم فيها عن غزوة خيبر، وانتهينا منها وصلنا إلى عمرة القضاء، وهي الصفحة 373 من المجلد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية. لحظة واحدة، أنا أعمل بث لل بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: عمرة القضاء، قال: وقوتها، ويقال لها، ويقال القصاص. ورجح السهيلي رحمه الله عز وجل ورجح السائلي ويقال عمرة القضية، فالأول قضاء عما كان أحصر عام الحديبية، والثاني من قوله تعالى: والحرمات قصاص، قال رحمه الله عز وجل، والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم عليه على أن يرجع عنهم عامه هذا، ثم يأتي في العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وألا يقيم أكثر من 3 أيام. وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الفتح المباركة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال رحمه الله: لقد تكلمنا عليه مستقصا في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، وهي الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال له: ألم تكن تحدثنا أنك ستأتي البيت، سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. والمشار إليها في قوله في قول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حين دخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم عمرة القضاء، وهو يقول رضي الله تعالى عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. قال: أي هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت مثل فلك الصبح. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر الى المدينه اقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان وشهر رمضان، وشهر رمضان وشوالا يبعث فيهما بين ذلك سراياه، ثم خرج من ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء صلوات ربي سلامه عليه. ما كان عمرته التي صدوه عنها. قال ابن هشام: استعمل على المدينة وايف بن الأضبة الدؤلي رضي الله تعالى عنه، يقال لها عمرة القصاص، لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة 6، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة 7. بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: فأنزل الله تعالى في ذلك والحرمات قصاص. وقال معتمر عن أبيه وقال معتمر بن سليمان عن أبيه في مغازيه: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أقام بالمدينة وبعث سراياه حتى استهل ذي القعدة، فنادى في الناس أن تجهزوا للعمرة، فتجهزوا وخرجوا إلى مكة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال ابن اسحاق: وخرج معه المسلمون ممن كان صد معهم في عمرته تلك وهي سنة 7. فلما سمع به اهل مكة خرجوا عنه، وتحدثت قريش بينها ان محمدا واصحابه في عسرة وجهدة شديدة. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني من لا يتمنى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد طبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسي قوة. ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه رضوان الله تعالى عليهم، حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشي حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك 3 أطواف ومشى سائرا. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنع على هذا الحي من قريش الذي بلغه عنهم حتى حج حجة الوداع فلزمها، فمضت السنة بها. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشهر الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لإبقاء عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو عبد الله وزيد بن سلمة يعني حماد عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامهم الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان. ورواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي الربيع الزهري عن حمد بن سلمة وأسنده البيهقي من طريق حمد بن سلمة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال: سمع ابن ابي اوفى يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناهم من غلمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسياتي بقيه الكلام على هذا المقام. قال ابن اسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله بن ابي بكر ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حين دخل مكة في تلك العمرة دخل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وآخذ بخطام ناقته صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا رب إني مؤمن بقيله يا ربي يا ربي إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله. نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. ضربنا يزيل الهام عن نقيله ويذهل القليل عن خليله. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: نحن قتلناكم على تأويله، أي إلى آخر الأبيات. لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما في غير هذا اليوم، يعني يوم صف. قال السهيلي قال ابن هشام: والدليل على ذلك أن ابن روحان إنما أراد المشركين، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل. وفيما قال ابن هشام نظر. وقال فإن الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عمرة القضاء، مشى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بين يديه، وفي رواية وهو آخذ بغرزه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله. خلوا بني الكفار. ثم قال رحمه الله عز وجل في رواية: وفي رواية بهذا الإسناد بعينه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يا رب إني مؤمن بقيله. وقال يونس بن بقيل رحمه الله عز وجل عن هشام بن أبي سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخل عام القضية دخل عام القضية فطاف بالبيت على ناقته واستلم الركن بمحجنه. قال هشام: من غير علة والمسلمون يشتدون حوله. وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: قال موسى بن عقبة عن الزهري عن ثم خرج رسول الله صلى الله قال موسى بن عقبة عن الزهري ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا صلوات ربي وسلامه عليه في ذي القعدة من سنة 7، وهو الشهر الذي صد المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجاج وضع العادات كلها الحجف والمجن والرماح والنبل، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى ميمونة بنت الحارث العامري رضي الله تعالى عنه فخطبها عليه، فجعل أمرها إلى العباس رضي الله تعالى عنه، وكان تحته أم الفضل، وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحارث. فزوج العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقيل: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يقيدهم بكل ما استطاع صلى الله عليه وسلم. فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت. وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوشحا بالسيف ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن خليله. قال: وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا، وخرجوا إلى الخندمة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقام 3 ليال، وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية. فلما أصبح فلما أن أصبح من اليوم الرابع سهيل بن عمرو وحيطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار تحدث مع سعد بن عبادة فصح حويطب بن عبد العزى فصح حويطب بن عبد العزى نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة كذبت، لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا يخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا وحويطبا فقال إني قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها حتى ونصنع طعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سارفة وأقام المسلمون. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة رضي الله تعالى عنها، وقام بسارف حتى قدمت عليه ميمونة رضي الله تعالى عنها، وقد لقيت ميمونة ومن معها عنان وأذن من صفها المشركين ومن صبيانهم، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارف فبنى بها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أزلج فصار حتى قدم المدينة وقدر حتى قدم المدينة وقدر الله عز وجل أن يكون موت ميمونة بسارف بعد ذلك بحين، فماتت حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما إلى أن قال أنزل الله عز وجل في تلك العمر الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص. فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام الذي صد فيه. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو من هذا الساق، وهذا الساق شواهد كثيرة من الأحاديث المتعددة. ففي صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه من طريق فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا ولا إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل كما كان صالحهم. فلما أنا قام بها ثلاثا أمروا أن يخرج، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الوقدي حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم تكن هذه عمرة القضاء، وإنما كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا من قبل في الشهر الذي صدهم المشركين صدهم فيه المشركون. قال أبو داود حدثنا النفيلي وقال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير رضوان الله تعالى عنهما بمكة، وبعث معي رجال من قوم بادي قال فلما انتهينا إلى الشام منعونا أن ندخل الحرم، قال فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته فقال أبدي للهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. قال تفرد بي أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحميري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكره وقال وقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أنبأنا الحاكم أنبأنا الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير يعني بن إسحاق حدثنا عمرو بن ميمون قال كان أبي يسأل كثيرا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدل هديه الذي نحر أبدل هديه الذي نحر حين صدوا المشركون عن البيت ولا يجد في ذلك شيئا حين حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك فقال له على الخبير سقط. حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هديا فحالوا بيننا وبين البيت فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن. ورجعت إلى اليمن وقلت لي برسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة، فلما كان العام المقبل حججت، فلقيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألته عما نحرت علي بدله أم لا؟ قال نعم فأبدل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عما صده المشركون، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء، فعزت الإبل عليهم، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر. وقال له قد حدثنا غانم بن أبي غانم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله تعالى عنه على هديه يسير بالهادي أمامه يطلب الرعي في الشجر، معه أربعة فتيان من أسلم قد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية 60 بدنا صلوات ربي وسلامه عليه. فحدثنا محمد بن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع صاحب البدني أسوقها، وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي والمسلمون معه يلبون، ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران، فيجد بها نفرا من قريش، فسألوا محمد بن مسلمة فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله. وأراه سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد، فخرجوا سرا حتى أتوا قريشا فأخبروا بالذي رأوا من السلاح والخيل، ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزون محمد في أصحابه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطن يأجاج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، وبعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش حتى لاقوا بطن يأجاج ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه والهدي والسلاح قد تلاحقوا، فقالوا: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز بن حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة، فقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح هو على الشرط الذي شرط لكم. فلما أن جاء مكرز بن حفص يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء خرجت قريش من مكة لرؤوس الجبال وخلوا مكة، وقالوا: لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهادي أمامه حتى حبس بذي قوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى ناقة القصوى، وهم محدقون به يلبون، وهم متوشحون السيوف. فلما انتهى إلى ذي طوان وقف على ناقة القصوى والمسلمون حوله، ثم دخل من الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلة القصوى، وابن رواحة آخذ بزمامها وهو يرتجز بالشهادة ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، إلى آخره. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة، يعني من ذي القعدة من سنة السبع، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتم حمى يثرب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا اللي بقى عليهم. قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عثمان عن ابي الطفيل عن ابن عباس ان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش تقول ما يتباعثون من العجف، فقال اصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين يدخل على القوم وبنا جمامة. فقال: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا من أزوادكم فجمعوا له صلوات ربي وسلامه عليه، وبسطوا الأنطاع فأكلوا، وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحسى كل واحد منهم في كل منهم في جلابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فطبع بردائه ثم قال: لا يرى قوم فيكم غميزة. فاستلم ركن ثم رمل حتى إذا تغيب بركن اليمني مشى إلى ركن الأسود، فقالت قريش: ما يرضون بالمشي، أما أنهم لا ينقذون نقص الظباء. ففعل ذلك 3 أطواف، فكان السنة. فقال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، تفرد به أحمد من هذا الوجه. قال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو سلمة موسى، حدثنا حماد يعني بن سلمة عن بن أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت، وأن ذلك سنة. فقال: صدق وكذب. فقلت: ما صدق وما كذب؟ قال: صدق، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب وليس بسنة، إن قريش زمن الحديبية قالوا: دعوا محمد وأصحابه حتى يموتوا موتا نغفي. فقال: ما صالحوه على أن يجيء من العام المقبل فيقيم مكة 3 أيام. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3. قال: وليس بسنة. وقد رواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث سعيد الجريجي وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وعبد الملك بن سعيد بن أبجر 3، عن أبي الطفيل عمرو بن وسرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما به ونحوه. وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهور، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة أيضا، كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكره وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم رمل أن صلى الله عليه وآله وسلم رمى أن صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطواف. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: في من رملان وقد أطاع الله الإسلام، ومع هذا لا نترك شيئا. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع تقرير هذا في كتاب الأحكام. وقال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المشهور عنه لا يرى ذلك سنة، كما ثبت في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة عن عمرة بن دي عن عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. هذا لفظ البخاري. وقال الوكدي: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسك في القضاء دخل البيت فلم يزل به حتى أذن بلال رضي الله تعالى عنه دور في قذار الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فقال عكرمة عن ابن أبي جهل: لقد أكرم الله أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. وقال صفوان بن أمية: الحمد لله الذي ذهب بأبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال بن أم بلال ينهق فوق الكعبة. وأما إسرائيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك غطوا وجوههم. قال حافظ البيهقي: وقد أكرم الله أكثر بالإسلام. قلت: كذا ذكر البيهقي من ذلك الوقت أن هذا كان في عمرة القضاء، والمشهور أن ذلك كان في عام الفتح، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز: القصة تزويجه على صلى الله عليه وسلم بميمونة. أما قصة تزويجه صلوات ربي وسلامه عليه بميمونة، قال ابن إسحاق: فقال ابن إسحاق: حدثنا أبان بن سرح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام. كان الذي زوجه إياه العباس بن عبد المطلب. قال ابن هشام: كانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس، فزوجها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه واصدق عنه 400 درهم. وذكر الشاعر انها لما انتهت اليها خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهي راكبه بعيرا قالت: الجمل ما علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيها نزلت: وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل من طريق ايوب عن كريمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسارف رضي الله تعالى عنه. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: وروى الدارقطني من طريق الأسود يتيم عروة، من طريق الأسود يتيم عروة، من طريق مطر الوراق، عن كما تعالى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. وقال: وتأول رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان محرما، أي في شهر حرام، كما قال الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما، فدعا فلم أرى مثله مخذولا، أي في شهر حرام. قلت: هذا تأويل نظر. وفتح تأويل نظر لأن الروايات متضافر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلاف ذلك، ولا سيما قوله تزوج وهو محرم وبنى به وهو حلال، وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام. قال محمد بن يحيى الزهري: حدثنا عبد الرزاق قال لي الثوري: لا تلتفت إلى قول أهل المدينة. أخبرنا عمرو عن الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. قال أبو عبد الله: قلت لعبد الرزاق: روى سفيان الحديثين جميعا عن عمرو بن الشعث ابن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن أبي خثيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نعم أما رأي قال نعم أما حديث ابن خثيم فحدثنا هنا يعني باليمن، وأما حديث عمرو فحدثنا ثم يعني مكة، وأخرجه في الصحيحين وفي صحيح البخاري. نعم، من حديث عمرو بن دينار به. وقال وفي صحيح البخاري من طريق الأوزاعي عن بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فقال سعيد بن المسيب وابن عباس رضي الله تعالى وهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل. وقال يونس عن ابن اسحاق: حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب انه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، فذكر كلمته انه انما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على الناس. وروى مسلم رحمه الله جل وعلا سنن من طرق عن يزيد بن الاسلم عن العامري عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرفة. لكن قال الترمذي رحمه الله عز وجل: روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأسلم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وقال الحافظ البياقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد، حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مطر الورق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى به وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا من عن كتيبة عن حماد بن زيد. ثم قال الترمذي: حسن، ولا نعلم أحد أسنده غير حماد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قلت: وكانت وفاتها بسارف سنة 63، ويقال سنة 60 رضي الله تعالى عنها. والحمد لله رب العالمين، نقف على خروجه صلاة رب السلام عليه من مكة بعد قضاء العمرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلصا ما جاء الكلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.